القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. هذه الحلقة خطوف من المواقف الرائعة والحكم البليغة. روي أن جبريل جاء إلى آدم عليهما السلام فقال له: إني أتيتك بثلاث فاختر منها واحدة. فقال آدم: وما هي؟ فقال جبريل: الحياء والعقل والدين. فقال آدم: قد أخذت العقل. فخرج جبريل إلى الحياء والدين فقال لهما: ارجعا فقد اختار العقل عليكما. فقال: إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نصيحة وعظة: من سره أن يكون أعز الناس فليتق الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وقريب من هذا قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من سره الغنى بلا مال، والعز بلا سلطان، والكثرة بلا عشيرة، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته، فإنه واجد ذلك كله. كان أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة يقول: رؤوس النعم ثلاثة: أولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. وفي درجات الصبر قال بعض العارفين: الصبر على ثلاث درجات: الأولى ترك الشكوى، ويسمى الصبر الجميل، وهي درجة التائبين، والثانية الرضاء بالمقدور، وهي درجة الزاهدين، والثالثة المحبة لما يصنع به المولى، وهي درجة الصديقين. في فضيلة الصدق والبعد عن الكذب يروى أن ربعي بن خراش الكوفي العبسي لم يكذب قط، وكان له ابنان عاصيان زمن الحجاج، فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب قط، لو أرسلت إليه فسألته عنهما. فأرسل إليه فقال: أين ابناك؟ قال: هما في البيت. فقال الحجاج: قد عفونا عنهما لصدقك. وكان ربعي هذا قد آل ألا تفتر أسنانه بالضحك حتى يعلم أين مصيره، فما ضحك إلا بعد موته، رؤي ثغره مفترا على الغسل. وكان له أخ حلف ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار. قال غاسله: إنه لم يزل مبتسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا منه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.